بل أفضل السفر الإسفار أو الإسفار مع الدليل ومثال الله خير. هذا وارد وهذا وارد. جنات يختلفون. فإذا كان الشخص يستطيع أن يصوم بلا مشقة فننصحه بالصوم. وإن كان قد ورد أنها رخصة فإذا الله يحب أن تؤتى وخطوه كما تؤتى عزائمه، لكن ماذا ربما يشك على الشخص الغباء. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدخل منهم الصائم ومنهم المفطر. فإذا كان يحتاج الفطر يتطوع به على العمل فننصحه أن يفطر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ذات يوم وقد قام المفطرون بخدمة إخوانهم وبإصلاح الطعام لهم، قال ذهب المفطرون لأجر. وإن كان يضعفه عن مواجهة الأعداء فيجب عليه أن يفطر لأجل أن يواجه الأعداء في القتال وهو قوي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر كما في صحيح مسلم ألا الناس أو من معه يفطروا، فقيل له إنه صام أناس، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. ليس من الجن يحمل على ما تقدم إذا كان يشك عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك من الأشعري وهو مغمى عليه من على ماذا يجيله العطش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا. نعم.